هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة؟ نعم، لها أن تخرج لحاجتها، كشراء حاجة من السوق أو خروج المستشفى للعلاج أو لمحكمة لدعوان عليها أو لدعوة تدعيها على غيرها، لا بس خروجها الحاجة لا على حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة. أما خروجها الحاجة فلا يمنع منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.